يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وما ظلمهم الله ولكن